السؤال الأول: رجل حج ولم يهدي، وذلك أنه عزم على الحج من بلده ولم يكن له المال الكافي، حيث أنه كان يريد أن يأخذ ما يكفيه من المال من أحد أقربائه في جدة، فوصل إلى المطار فأخذ إلى الأراضي المقدسة، ثم جاء أيام الحج وليس عنده ما يشتري به الهدي، ولم يصم لأنه عاجز عن الصوم لأسباب مرضية، وإذا صام يخشى أن يهلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعفى الله عن الأخ السائل مقبل بن هادي طالب علم إن شاء الله، وأما محدث العصر فهو الشيخ الألباني، وهكذا الشيخ ربيع بن هادي والشيخ عبد المحسن بن عباد ومن سلك مسلكهم، أما أنا فطالب علم أمشي إن شاء الله على طلب العلم حتى يتوفاني الله. أما الإجابة فينبغي أن يبعث بهدي، إذا كان غير قادر على الصوم فليبعث بهدي إلى أرض الحرمين، والله المستعان. وينبغي أن يكون في وقت الحج، ولو كان في غير وقت الحج المهم أن يكون في أرض الحرمين، لكن كونه في وقت الحج أقرب، والله المستعان. بعد هذا، هو بما أهل؟ هل أهل بحج أم أهل بحج وعمرة أم أهل بعمرة؟ فإن كان أهل بعمرة فهو الذي يبعث بالهدي، وإن كان أهل بحج فيعتبر آثما وليس عليه هدي. وهكذا إذا أهل بحج وعمرة، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قارنا وساق معه الهدي. المهم، ينبغي أن نعرف بماذا أهل. أهل بحج فليس عليه هدي، أهل بعمرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استشر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أهل قارنا فكان الواجب في الحج والعمرة إذا أهل بهما أو بأحدهما أن يتحلل ويجعله عمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أصحابه، كما في حديث عائشة وأبي موسى وحفصة وجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هذا تكملة للسؤال: فمتى يجب عليه أن يبعث هديا؟ هو إذا كان متمتعا ووصل إلى مكة وطاف وسعى ثم تحلل. أما إذا كان قارنا فالقارن أيضا يسوق الهدي، عليه أن يبعث هديا. إذا كان مفردا فهو آثم، لأنه واجب عليه أن يتحلل لكن ليس عليه هدي.